الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة يوسف، قال الله تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال فيه مسائل: الأولى استعطاف الممتنع بالخصال التي توجب إجابته. الثانية أنهم لم يعلموا أنها ردت إليهم حتى وصلوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع. الثالثة ذكرهم له حاجة الضعفاء والذرية إلى الكيل. الرابعة أنهم يزدادون حملا آخر على ما أتوا به. الخامسة ذكرهم الثناء على يوسف بأن الحمل عليه يسير لكرمه مع شدة حاجتنا إليه وغلاء ثمنه. السادسة أنه عليه السلام لما ذكروا له ذلك رجع عن رأيه الأول ورأى إجابتهم. السابعة أنه شرط عليهم هذا الشرط الثقيل. الثامنة أنهم أعطوه إياه على ثقله. التاسعة أنهم لما أتوه الموثق وعظهم وأكده عليهم بقوله الله على ما نقول وكيل. العاشرة أن هذا يدل على أنهم في جوع وضراء عظيمة، وهم أكرم أهل الأرض على الله، وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا في لقاء الأمس مجيء إخوة يوسف عليه صلوات الله وسلامه عليه ودخولهم عليه، دخول المحتاج إلى الطعام والمحتاج إلى الميرة، ومعهم بضاعتهم يحملونها ليبتاعون طعاما. وذلك أن عرفنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام بما من الله عليه من علم ودراية وبصيرة بالمصالح، وبما من الله عليه من ولاية على الخزائن، دبر الأمور تدبيرا حسنا عظيما، حيث إنه في السبع السنوات التي كانت خصبة حرص على وضع غلات في مخازن أسست وأصلحت لأجل هذا الأمر، وجمع فيها غلات كثيرة جدا. ولما جاءت السنوات السبع التي هي جدب وقحط أصبح يخرج في حدود الحاجة، وأصبح أهل المناطق من الشام وما حولها يأتون إلى مصر علمهم أن عندهم الطعام المخزون وأنهم يعطون من يأتيهم، فجاءوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام من عرض غيرهم ممن أتى من الشام إلى يوسف عليه الصلاة والسلام من أجل أخذ الطعام. وعرفنا أنهم دخلوا على يوسف عليه صلوات الله وسلامه عليه وأنهم عرفهم ولم يعرفوه، كانوا له منكرون، لم يعرفوا يوسف عليه الصلاة والسلام. وكانت المدة بين هذا اللقاء وبين إلقائهم له في الجب عليه الصلاة والسلام وسلامه فيما ذكر أهل العلم ما يقرب من 40 سنة. فدخلوا على يوسف وطلبوا طعاما ودفعوا البضاعة، يعني دفعوا الثمن، وقيل إن الذي دفعوه دراهم من فضة دفعوها مقابل الطعام الذي يأخذونه. وعرفنا أن يوسف عليه صلوات الله وسلامه سألهم عن حالهم وعرف من سؤالاته لهم أن لهم أخا ويعرف ذلك، لكن من خلال السؤال والحوار الذي كان بينهم ليصل منه إلى نتيجة. فطلب منهم أن يحضروا هذا الأخ وأكد على حضوره بعدة أمور كلها مرت معنا. الأمر الأول الترغيب، رغبهم بقوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ذكر ذلك ترغيبا لهم. ثم رهبهم قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لن أعطيكم شيئا ولا أرغب أصلا أن تقربوا المكان الذي أنا فيه إلا بحضور هذا الأخ. زاد أمرا ثالثا عرفناه في ما سبق، وهو أنه أمر فتيانه أن يجعلوا البضاعة التي جاءوا بها وهي الدراهم في الرحال، وضعوها خفية دون أن يعلم أولئك، وهذا فعله زيادة في التأكيد على مجيئهم بأخيه. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فهذا أمر ثالث فعله حتى إذا رجعوا إلى بلادهم يشعرون بمزيد الكرم والإحسان عند هذا الرجل، وكيف أنه أعاد لهم البضاعة مع الطعام الذي أعطاهم إياه، فأعطاهم البدل والمبدل، العوض والمعوض، وهذا كرم من يوسف عليه الصلاة والسلام يزيد من الرغبة والحرص على المجيء. وفعلا كان لهذا الأمر أثره، كان لهذا الأمر أثره على هؤلاء الإخوة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي الثمن الذي أخذوه معهم إلى مصر ودفعوه إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وجدوه أنه رد إليهم. والسياق يفيد أنهم عرفوا أن هذا الرد كرم من يوسف عليه الصلاة والسلام، كرم منه عليه الصلاة والسلام، فأعطاهم المال الذي دفعوه حتى يزداد حسهم ورغبتهم في المجيء مرة وأخرى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الكريم يقصد ويرجع إليه من آتاه. فيقول الله سبحانه وتعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي، يا أبانا ما نبغي، مثل ما يقال وش أكثر من هذا، يا أبانا ما نبغي، يعني ماذا نريد أكثر من هذا، ماذا نريد أكثر من هذا، الرجل أكرمنا وأحسن ضيافتنا وأعطانا الطعام وزيادة على ذلك البضاعة ردها إلينا، فماذا نريد أكثر من هذا، رجل بهذا الكرم وبهذا الإحسان، لكنه قيد قبول وموافقة إعطاؤنا الميرة مرة ثانية بحضور أخينا، وقال لنا أنه لن يعطينا شيئا إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، قيد بهذا القيد مع هذا الكرم وهذا الإحسان وهذا الفضل، لكنه قيد بهذا القيد. فأخذوا يلتمسون من والدهم أن يسمح لأخيهم بالذهاب معهم حتى يأخذوا وهم بأمس الحاجة وأشد الضرورة إلى الطعام، ويزدادون أيضا بذلك كيل بعير. ولما فتحوا بضاعتهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. هذه كلها أمور يذكرونها ليوسف عليه الصلاة ليعقوب عليه الصلاة والسلام للترغيب ليرغبوه في الموافقة لأنه امتنع أن يرسله. مر معنا قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فكان ممتنعا أن يرسله معهم، لكن ذكروا له عدة أمور تجعله يوافق وتستحثه على الموافقة. ولهذا ذكر الشيخ رحمة الله عليه في أولى المسائل المستفادة من هذا السياق استعطاف الممتنع بالخصال التي توجب إجابته. وهؤلاء استعطفوا والدهم يعقوب عليه صلوات الله وسلامه بعدة أمور، هذه بضاعتنا ردت إلينا، مشيرين بذلك إلى كرم الرجل وإحسانه العظيم، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نأتي بالميرة التي هي الطعام التي نحن مضطرون إليه وبأشد الحاجة إليه، نأتي بالطعام لأهلنا، نمير أهلنا. الأمر الثالث قال نحفظ أخانا، يعني نحن متكفلون وعازمون على أن نحفظ أخانا ولا نفرط فيه ولا نضيع، لكن هذا أمر علق إعطاء الطعام به ونحفظ أخانا. إضافة إلى ذلك أمر رابع قالوا ونزداد كيل بعير، لأن إذا ذهب معنا زاد حمل آخر نحن بحاجة إليه، فذكروا له هذه المغريات العديدة والمرغبات المتنوعة حتى يقبل ذلك. فماذا قال لهم؟ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما ذكروا تلك الاستعطافات المتنوعة والحث على أن يذهب معهم وأن يرسل معهم أخاهم، قال لهم لن أرسله معكم إلا بشرط، شرط ثقيل جدا، تؤتوني موثق من الله، عهد عظيم وميثاق غليظ من الله سبحانه وتعالى، تحلفون أيمان أنه يؤتى به وأنكم ما تفرطون فيه إلا أن يحاط بكم. إذا كان حصل لكم شيء غلبتم عليه فهذا أمر لا ليس لكم فيه يد، لكن الكلام على التفريط والتهاون والإضاعة. سبحان الله، في المرة الأولى قال أخاف أن يأكله الذئب، فرجعوا وقد فرطوا في أخيهم وأضاعوه وقالوا أكله الذئب، فذكروا الشيء الذي ذكره. وهنا قال إلا أن يحاط بكم، ورجعوا وأخبروه أنهم أحيط بهم لأن شيء غلبوا عليه وشيء ليس لهم فيه اختيار، قالوا إنه سرق، والشريعة عندهم أن الذي يسرق متاعا من غيره يكون عبدا له، يأخذه ويصبح عبدا له مملوكا له. فقالوا سرق، وأخذه العزيز بهذا الحكم أن من يسرق هذا جزاؤه، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين كما سيأتي معنا. فهذا أمر أحيط بهم فيه وليس لهم فيه يد. فالشاهد أن يعقوب عليه صلوات الله وسلامه أخذ منهم هذا العهد، قال لن أرسله إلا بهذا العهد والموثق، فأعطوه إياه. فلما آتوه موثقهم أرسله معهم وتوكل على الله وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله على ما نقول وكيل، أي شهيد وحافظ سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمة الله عليه المسائل المستفادة الأولى استعطاف الممتنع بالخصال التي توجب إجابته، والممتنع هنا يعقوب يعقوب عليه صلوات الله والسلام ممتنع أن يرسل أخاهم بنيامين معهم، فاستعطفوه بعدة استعطافات حتى وافق وقبل أن يرسل أخاهم معهم. المسألة الثانية أنهم لم يعلموا أنها ردت إليهم حتى وصلوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع، وهذا يفيد أن يوسف طلب من غلمانه وفتيانه أن يضعوها خفية، يضع البضاعة خفية وتكون في مكان خفي في الطعام بحيث لا يشعرون إلا بعد الرجوع إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، أي لعل ذلك يكون سببا لرجوعهم وعودتهم. وفعلا كان لهذا الأمر تأثير على هؤلاء وجعلوه في مقدمة الاستعطافات العديدة التي ذكروها لوالدهم، مثل ما سمعنا أول ما بدأوا بالاستعطاف قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ثم ذكروا استعطافات أخرى قالوا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الثالثة ذكرهم له حاجة الضعفاء والذرية إلى الكيل، حاجة الضعفاء والذرية إلى الكيل في قولهم ونمير أهلنا، لأنهم بحاجة في جد وقحط وقلة الطعام وضرورة ملحة، فاستعطفوه بذلك بالحاجة الشديدة للأهل والذرية إلى الطعام. المسألة الرابعة أنهم يزدادون حملا آخر على ما أتوا به بذهاب أخيهم بنيامين معهم، يزداد لهم حمل بعير آخر وهو البعير الذي يكون عليه أخوهم، قالوا ونزداد كيل بعير، ونزداد كيل بعير. المسألة الخامسة ذكرهم الثناء على يوسف بأن الحمل عليه يسير، بأن الحمل عليه، ذكرهم الثناء على يوسف بأن الحمل عليه يسير لكرمه مع شدة حاجتنا إليه وغلاء الثمن. هذا أخذه رحمه الله تعالى من قولهم في جملة استعطافاتهم ذلك كيل يسير، ذلك كيل يسير. فيقول الشيخ رحمه الله ذكرهم الثناء على يوسف بأن الحمل عليه يسير، كيل يسير على يوسف الكريم وكرمه كان واضحا لهم جليا في حسن ضيافته لهم وحسن أيضا إعطائهم الحمل وافيا وكونه رد البضاعة إليهم، فذلك كيل يسير أي على يوسف عليه صلوات الله وسلامه لكرمه مع شدة حاجتنا إلى ذلك. السادس أنه عليه السلام لما ذكروا له ذلك، أنه الضمير عائد على يعقوب، لما ذكروا له ذلك رجع عن رأيه الأول، رجع عن رأيه الأول وهو الامتناع، رجع عن رأيه الأول وهو الامتناع، ورأى إجابتهم، رأى أن المصلحة في أن يجيبهم لأنهم في ضرورة وفي دهر وفي شدة، فرأى أن المصلحة أن يجيبهم ووافق على أن يرسل أخاهم معهم. السابع أنه شرط عليهم هذا الشرط الثقيل، شرط عليهم هذا الشرط الثقيل لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، بهذا الشرط الثقيل أيمان مغلظة وعهود ومواثيق أن يأتوا به إلا أن يحاط بهم. الثامنة أنهم أعطوه إياه على ثقله، أنهم أعطوه إياه على ثقله وذلك لشدة الحاجة والضرورة التي كانوا فيها، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. التاسعة أنهم لما آتوه الموثق وعظهم، لما آتوه الموثق وعظهم وأكده عليهم بقوله الله على ما نقول وكيل، وهذا فيه توكل على الله وثقة بكفايته سبحانه وتعالى، وفيه وعظ لهم بأن يكونوا على ذكر لله عز وجل وتوكل عليه وحسن التجاء إليه سبحانه وتعالى. العاشرة أن هذا يدل على أنه على أنهم في جوع وضراء عظيمة، أنهم في جوع وضراء عظيمة، وهم أكرم أهل الأرض على الله، بيت نبي من أنبياء الله، هذا بيت نبي من أنبياء الله، وكانوا يعيشون في ضراء عظيمة وجوع شديد، حتى يرسل أبناءه بما فيهم هذا الولد الصغير مع شدة حبه له، يرسل ابنه إلى بلد آخر بعيد عنهم وفيه خطورة عليهم وخوف، من أجل أن يحضروا طعاما يقتاتونه وشيئا يتعيشونه، نزدادوا كيل بعير. وقيل إنه كان يعطي يعني الحمل الواحد لمدة سنة، كل بعير يعطيهم حملا واحدا لمدة سنة، لأنه كان يقتصد في السبع السنوات المجذبة اقتصادا عظيما، ودبر الأمور تدبيرا حتى لا يهلك الناس، لأنه لو أعطي هذا هذه الغلة دفعة واحدة في سنة أو أنهيت في سنتين بقوا الخمس السنوات في مجاعة وهلاك عظيم. فدبر الأمور ورتبها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بحيث يستفيد منها الجميع بما في ذلك المناطق المجاورة مدة سبع سنوات. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وهم أكرم أهل الأرض على الله، وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه، لا لهوانهم عليه. وهذا فيه أن من يبتليه الله عز وجل بالضيق، بالجوع، بقلة ذات اليد، بعدم وجود الطعام، بمرض إلى غير ذلك، ليس هذا عن هوان عند الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص المبتلى. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا، ليس كل من قدر عليه رزقه وضيقت عليه معيشته أو ابتلي بشيء من الأمراض أو نقص في الأموال أو نحو ذلك، ليس هذا من باب الهوان، هوان الشخص عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا ابتلاء ترفع به الدرجات وتعلو به المنازل وتتحقق به مقامات عظيمة من مقامات الدين، كالصبر والرضا والشكر والدعاء والالتجاء إلى الله والاسترجاع وغير ذلك من العبوديات التي تتعلق بالشدة والبلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: وذلك لا يكون إلا للمؤمن. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما فتحوا متاعهم وجدوا، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى خوفه عليهم من العين، الثانية أمره لهم بالسبب الذي يمنع، ونهيهم عما قد يكون سببا لوقوعها، الثالثة أنه مع فعل السبب تبرأ من الالتفات إليه، الرابعة أنه دلهم على عدم الالتفات إلى التهمة. إلى أبيهم، عندكم مكتوب إلى التهمة والصواب إلى أبيهم. الرابعة أنه دلهم على عدم الالتفات إلى أبيهم، الخامسة أنه دلهم على التوكل على الله، السادسة أنه أخبرهم أنه توكل عليه وحده لا شريك له، لا على علمه وفطنته، ولا على السبب الذي أمرهم به، السابعة أنه أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله، فمن توكل على غيره فليس منهم، الثامنة خبره تعالى أنهم قبلوا وصية أبيهم وعملوا بها، فتفرقوا على الأبواب لما أرادوا دخول البلد، التاسعة أن ذلك لا يغني عنهم شيئا من الله لو يريد بهم شيئا. العاشرة الاستثناء، وهو أن ذلك التعليم من الرجل الحكيم المصيب وقبول المنصوح وعمله بالنصيحة التي هي سبب لو أراد الله أن العين تصيبهم أصابتهم ولو تفرقوا على الأبواب، حظا للعباد على الاعتماد عليه لا على الأسباب. الحادية عشرة ثناؤه على يعقوب بأنه ذو علم لما علمناه، قيل معناه عامل بما علمه، وهذا يدل على أن العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علما. الثانية عشرة ذكره أن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه وصية من يعقوب لبنيه لما أرسلهم وعددهم عشرة وأرسل معهم أخاهم بنيامين فأصبحوا أحد عشر وكلهم أبناء رجل واحد وكانوا على هيئة حسنة وأجسام طيبة وصحة وعافية، فخشي عليهم أن يصابوا بعين عندما يراهم وهم جماعة واحدة وأبناء رجل واحد ورفقة وفي سير واحد ويدخلوا جميعا، فخشي عليهم أن يصابوا بعين فوجههم أن يدخلوا من أبواب متفرقة لا يدخلوا جميعا حتى لا يشعر أنهم أبناء رجل واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة. قال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، يعني جميعا دفعة واحدة من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم نبههم إلى أن هذا مجرد سبب لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه، وإنما سبب من الأسباب التي تتخذ دون أن يعتمد عليه ولهذا قال لهم ادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني بذكر هذا السبب والتنبيه إلى هذا الأمر وما أغني عنكم من الله من شيء، هذه أسباب تتخذ احتياطا واحترازا ولا يكون الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على مسبب الأسباب رب العالمين الذي بيده أزمة الأمور. وهذا فيه فائدة عظيمة أن الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب لكن لا يعتمد عليها، فتعطيل الأسباب خطأ والاعتماد على الأسباب أيضا خطأ، والصواب أن تتخذ الأسباب ويتوكل على الله كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، هذا أمر باتخاذ الأسباب، قال وتوكل على الله، يعني لا تتوكل على السبب ولا تعتمد عليه، لأنك قد تفعل السبب وقد تحتاط ثم يأتيك آت قدره الله سبحانه وتعالى عليك وكتبه الله سبحانه وتعالى عليك، فالأمر لله وبيده جل في علاه من قبل ومن بعد. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت. تذكرون مرة معنا في موعظة ودعوة يوسف عليه الصلاة والسلام لصاحبي السجن ذكر هذه الكلمة إن الحكم إلا لله، أتبعها بماذا؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهنا قال إن الحكم، وهنا قال يعقوب إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. وهنا ينبغي أن يعلم أن الحكم الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى حكم شرعي، حكم شرعي وحكم كوني قدري. والحكم الكوني والحكم الشرعي كله لله، الحكم الكوني لله هو الذي يحكم بما يشاء ويقضي بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالحكم الكوني لله لا شريك له. والحكم الشرعي الذي هو الأمر والنهي أيضا لله، هو الذي يأمر بما يشاء وهو الذي يشرع ما يشاء. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحكم تارة يراد به الكوني، وتارة يراد به الشرعي الديني، تارة يراد به الكوني القدري، وتارة يراد به الشرعي الديني، وتارة أيضا له إطلاق ثالث في القرآن وهو الحكم الجزائي، الحكم الجزائي الذي هو إثابة المطيع وعقوبة العاصي، هذا أيضا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا قوله في الموضع الأول وهو قول يوسف: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الحكم هناك المراد به الشرعي الديني، ولهذا ذكره في سياق إبطال الشرك والتحذير من اتخاذ الأنداد والأصنام والمعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى، والتأكيد على إخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده وحده بها بقوله: إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله أي هو الذي يشرع وهو الذي يأمر، والدين له، والدين ما شرع سبحانه وتعالى. ومن ذلكم بل أعظم ذلكم أنه أمر فيما شرع وحكم ألا نعبد إلا الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أما في هذا الموضع فالمراد بالحكم الكوني إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. الحكم لله تدبير هذا الكون وما يكون فيه من صحة أو مرض، حياة أو موت، فقر أو غنى إلى غير ذلك، كله حكمه إلى الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال: ولما دخلوا أي هؤلاء الإخوة من حيث أمرهم أبوهم، أي متفرقين من الأبواب، لم يدخلوا من باب واحد، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني هذا الأمر وهذا الإجراء الذي أرشدهم إليه يعقوب ما يغني عنهم من الله من شيء، إن كان الله كتب عليهم شيئا يقع، لكنه سبب من الأسباب أرشدهم إليه يعقوب عليه صلوات الله والسلام، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي حرصه على أبنائه وعطفه عليهم وحرصه على عودتهم إليه، فأرشدهم إلى هذا السبب أن يتخذونه، منبها لهم أن السبب لا ينفع وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الأمر. قال: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم، أي هذه الاتخاذات والإجراءات والأمور التي يفعلها عن علم، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأعلى منزلته وفي فردوسه الأعلى، قال فيه مسائل: الأولى خوفه عليهم من العين، خوفه عليهم من العين، خوفه أي يعقوب نبي الله عليهم أي على أبنائه من العين، أي أن يصابوا بعين، يراهم شخص جماعة بهذا الجمال وبهذا الهيئة وبهذا القوام وجميعا فيصيبهم بعين، والعين تقتل الشخص وتستنزل الفارس من فرسه وتدخل البعير القدر، العين حق كما أخبر بذلك نبينا عليه صلوات الله وسلامه. المسألة الثانية: أمره لهم بالسبب، أمره لهم بالسبب الذي يمنع، ونهيهم عما قد يكون سببا لوقوعها. فأرشدهم يعقوب عليه صلوات الله والسلام إلى اتخاذ السبب الذي يمنع بإذن الله سبحانه وتعالى من الإصابة بالعين، ونهيهم عما قد يكون سببا، لأن في أمر ونهي، ادخلوا ولا تدخلوا، في أمر ونهي، ادخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، ونهاهم في الوقت نفسه أن يدخلوا من باب واحد، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ففي أمر وفيه نهي. وهذا الذي يشير إليه الشيخ رحمة الله عليه بقوله أمرهم، والأمر ادخلوا من أبواب متفرقة، والنهي لا تدخلوا من باب واحد. فهذه أسباب دلهم إليها وأرشدهم إليها للوقاية من العين. الثالثة أنه مع فعل السبب تبرأ من الالتفات إليه، مع فعل السبب تبرأ يعقوب عليه صلوات الله وسلامه من الالتفات إليه، أي إلى السبب. وما أغني عنكم من الله من شيء، أي بهذا السبب الذي وجهتكم إليه تبرأ عليه صلوات الله وسلامه من الالتفات إليه. وأيضا بقوله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الرابعة من المسائل أنه دلهم على عدم الالتفات إلى أبيهم، أنه دلهم على عدم الالتفات إلى أبيهم، لأن لما أرشدهم إلى السبب قال وما أغني عنكم، وما أغني عنكم من الله من شيء، ففي قوله وما أغني أي أنا عنكم من الله من شيء تنبيه لهم أن لا يلتفتوا إلى أبيهم، وإنما تكون قلوبهم كلها متوكلة على الله، ملتجأ إليه، معتمدة عليه وحده سبحانه وتعالى. أنه دلهم على عدم الالتفات إلى أبيهم في قوله وما أغني عنكم من الله من شيء. وهذا فيه فائدة ثمينة جدا، وهي فهم التوحيد. فها هو نبي من أنبياء الله، كريم ابن كريم ابن كريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كريم ابن كريم ابن كريم، نبي ابن نبي ابن نبي، نبي ابن نبي ابن نبي، هو خليل الرحمن، بيت كريم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا نبي كريم عند الله، ويقول لأبنائه ما أغني عنكم من الله من شيء، مثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام لبنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويعقوب وفي ما يتعلق بامرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. هذا باب عظيم في فهم التوحيد، باب عظيم جدا في فهم التوحيد. أين أولئك الذين يتعلقون بالقبور، سواء قبور الأنبياء أو قبور الأولياء أو غيرهم، حتى إن بعضهم يتعلق بالقبر ويتعلق بالمقبور يطلب منه الهداية ويطلب منه النجاة ويطلب منه دخول الجنة ويطلب من النجاة من النار ويطلب من خير الدنيا والآخرة، بل إن بعضهم يقول في مخاطبة المقبور أنني ليس لي من ألجأ إليه إلا أنت، يقول في مخاطبة المقبور ليس لي من ألجأ إليه إلا أنت، ما لي من ألوذ به سواك، يقول في مخاطبة المقبور سواء كان نبيا أو وليا، وأمور عظيمة جدا. أين هؤلاء من فهم التوحيد الذي في القرآن؟ فيعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لأبنائه ما أغني عنكم من الله من شيء، مثله قول محمد عليه الصلاة والسلام لبنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا باب في فهم التوحيد عظيم جدا، عظيم جدا، وأن الواجب على الإنسان في تعلقاته والتجاءاته وتوكله وطلبه وسؤاله وعرض حاجاته لا يسأل إلا الله ولا يلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي ولا إلى غير ذلك، يلجأ إلى الله وحده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مع هذه المعاني الواضحة والدلائل البينة والشواهد التي هي في الوضوح مثل الشمس في رائعة النهار، واضحة تمام الوضوح، وتجد في من ينتسب إلى الإسلام من يخشع ويبكي ويمد يدي الضراعة، وتفاجأ أنه في هذا الخشوع وهذا الدعاء وهذا البكاء وهذا التذلل ملتجئ إلى غير الله، إما يقول مدد يا رسول الله أو مدد يا شيخ فلان أو أدركني يا فلان إلى غير ذلك من الالتجاءات الشركية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أين هؤلاء من قراءة القرآن؟ أين هؤلاء من قراءة قصص الأنبياء؟ قصص الأنبياء في القرآن أعظم ما يعلم التوحيد ويفهم التوحيد، فلنأخذ التوحيد من قصص الأنبياء ونتعلم. هذا يعقوب ما يملك شيء لأبنائه، يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ابن نبي ابن نبي عليهم صلوات الله وسلامه، ما يملك شيئا لأبنائه، يقول لأبنائه: ما أغني عنكم من الله من شيء، ما يملك شيئا لهم، ويقولهم ادخلوا من أبواب متفرقة ولا تدخلوا من باب واحد، أخشى عليكم من العين أن تصيبكم، ابذلوا هذه الأسباب يا أبنائي، توكلوا على الله يا أبنائي، إلجأوا إلى الله، أنا لا أغني عنكم شيء من الله. هذا درس عظيم، درس عظيم جدا في فهم التوحيد. والله إن الناس بحاجة إلى أن يقرأوا هذه القصص ويفهموا هذا التوحيد، بدلا من هذا الضياع الذي يعيشه بعض الناس إذا أصابه ملمة أو أصابه خطب أو نزلت به نازلة أو مرض أو مرض أحد أبنائه، فزع إلى أحد القبور وأخذ يتذلل عند المقبور ويا شيخ ويا شيخ وملتجئ إليه، حتى إن بعضهم يسجد للمقبور ويبكي عند قبره ملحا عليه طالبا منه راجيا طامعا. ماذا يملك لك هذا المقبور؟ لا يملك لنفسه، لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لك. اقرأ ذلك في القرآن في قصص الأنبياء، اقرأه واضحا بينا، والوصلة مهما كانت، الوصلة مهما كانت لا, لا, لا تغني عن الإنسان، لا يغني عنه إلا توحيده لله. لو كانت وصلة بنوة، لو كانت الوصلة وصلة بنوة، فانظر ها هو يعقوب نبي من أنبياء الله ابن نبي ابن نبي عليهم صلاة الله وسلامه، ويقول لأبنائه: ما أغني عنكم من الله من شيء، وصلة البنوة، قال: ما أغني عنكم من الله من شيء. مثلها قول محمد عليه الصلاة والسلام لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وصلة الأبوة، وهي وصلة عظيمة، النبي لا يملك لوالده شيئا، إن لم يوحد والده الله ويخلص دينه لله لا تغني عنه وصلة الأبوة شيئا. وقد جاء في صحيح البخاري أن آزر والد إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني، ألم أقل لك لا تعصني؟ فماذا يقول والده؟ الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك، هل تفيد؟ دار الجزاء، انتهى العمل، قال: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه: يا رب يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يطلب شيء لوالده، أي خزي من أخز أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على المؤمنين. ما تنفع الوصلة هذه، وصلة الأبوة لا تنفع. قال إني حرمت الجنة على الكافرين، عفوا، إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. في الحديث الآخر لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ونستغفر الله سبق اللسان هذا، يعني نسأل الله أن يعفو وأن يغفر. فقال إني حرمت الجنة على الكافرين، ويقال له انظر، انظر إلى والدك. فيلتفت إلى والده، وإذا والده قد تحول على هيئة ذيخ. الذيخ ذكر الضباع، ذكر الضباع، فيتحول على هيئة ذيخ، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. وصلة الأبوة ما تنفع، وصلة البنوة ما تنفع، وصلة الزوجية عرفنا زوجة لوط وزوجة نوح كانت تحت عبدين، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما بالكفر وليس بالفاحشة، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، فلم يغني عنهما من الله شيئا. إذن هذا باب عظيم في فهم التوحيد، وأن الواجب على الإنسان، أن الواجب على الإنسان في جميع أموره، جميع ملماته، جميع مصائبه، إذا مرض، إذا احتاج الولد، إذا احتاج إلى المال، إذا احتاج إلى غير ذلك، لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخوان، بعض الناس من شدة جهله وإطباق عمايته وعدم فهمه لهذا الأمر يرسل مع بعض الزوار مكتوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول يا رسول الله أنا شاب أعيش في البلد الفلاني في المكان الفلاني، أحتاج إلى الطلبات التالية، أحتاج إلى زوجة، وأحتاج إلى فلة، وأحتاج إلى سيارة، وفي حال أنك مثلا هذا عنواني الفلاني يا رسول الله، عنواني، والله رأينا مثل ذلك. وين هؤلاء من فهم التوحيد؟ أين هؤلاء من فهم التوحيد الذي هو أساس الدين والأصل الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى؟ إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اعرض حاجاتك كلها على الله سبحانه وتعالى، أبوابه مفتوحة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن ربي لسميع الدعاء. أين عقول هؤلاء؟ فإذا هذه المسألة هي أهم مسألة في الموضوع، هذه المسألة هي أهم مسألة في الموضوع، وهي الأساس الذي قامت عليه دعوة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، لأن الأنبياء كلهم إنما بعثوا من أجل ذلك، للدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. العبادة لله، الدعاء لله، الالتجاء إلى الله، التوكل على الله، الأمور هذه كلها يفزع فيها ويلجأ فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه المسألة هي كبرى المسائل وأعظمها على الإطلاق، ومن وفق لفهمها والعمل بها فقد فاز فوزا عظيما وحصل أكبر الخير وأعظمه. نسيت في أي مسألة نحن؟ أي مسألة؟ الرابعة أنه دلهم، نعم، على عدم الالتفات إلى أبيهم، أبيهم نبي من أنبياء الله ومضى شرح ما يتعلق بذلك بما أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعل هذه المعاني العظيمة في قلوبنا وأن يوفقنا أيضا لإيصالها. يعني الآن عندنا بعض الزوار يذكرون عن أشياء مدمية ومؤلمة في بلادهم من التجاء إلى المقبورين وفزع إليهم وذبح لهم ونذر لهم ودعاء، فمثل هذه المعاني حقيقة يا إخوان ينبغي أن تنشر. والله إن كثير من هؤلاء الذين يلجؤون إلى هذه القبور مجرد أن تبين له هذه الآيات وتوضح هذه المعاني بلطف وبرفق والله يستجيب بسرعة، ومر علينا حالات عديدة من هذا القبيل يستجيب بسرعة، حتى بعضهم يقول والله ما أحد قال لي هذا الكلام، ويكون بلغ 60 سنة 50 سنة 70 سنة وماشي على ذاك الضلال يقول والله ما أحد قال لي هذا الكلام، ويتقبل بسرعة، لأن التوحيد أبلج واضح ظاهر بين، والباطل لجلج ما عليه حجة ولا برهان. فإذا أزيلت هذه الغشاوة ووضعت الدلائل والبراهين برفق وبوضوح وقيل لهم هذا نبي الله كذا وهذه قصة يوسف وهذه قصة يعقوب، والقصص أيضا لها أثرها ووقعها على القلوب. ولعل هذه أيضا دعوة للإخوة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يستفيدوا من دروس الأنبياء لإيصال التوحيد وغرس العقيدة في نفوس الناس وإيصال هذه المعاني العظيمة دخولا عليهم من قصص الأنبياء، والقصص لها تأثير. لو جئت إلى مسجد من المساجد وليكن فيه من الخرافة ما فيه وفيه من الضلال ما فيه، ووقفت أمامهم وقلت سأروي لكم قصة يوسف ويعقوب، كلهم يجلسون وتبدأ تذكر القصة وتحدثهم ماذا حصل، ومن خلالها تدخل عليهم مسائل التوحيد ومعاني الاعتقاد. فمثل هذه القصص، قصص القرآن، فيها عظة وفيها عبرة وفيها النفع العظيم والفائدة الكبيرة في هذا. المسألة الخامسة قال أنه دلهم على التوكل على الله، أنه دلهم على التوكل على الله، أي لا تلتفتوا للأسباب ولا تعتمدوا عليها، وإنما كونوا متوكلين على الله، حيث قال لهم إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. المسألة السادسة أنه عليه صلوات الله وسلامه أخبرهم أنه توكل عليه وحده لا شريك له، أنه توكل عليه أي على الله وحده لا شريك له، في قول عليه توكلت، عليه توكلت، وهذا أسلوب حاصر من أساليب الحصر، عليه توكلت أصلها توكلت على الله، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. فمعنى قوله عليه توكلت أي توكلت عليه وحده لا على غيره، فهو أسلوب حاصر، عليه توكلت. فأخبر عليه صلوات الله وسلامه أنه توكل عليه وحده لا شريك له. قول الشيخ وحده لا شريك له أخذه من هذا الأسلوب الحاصر في قول يعقوب عليه توكلت، لا على علمه وفطنته ولا على السبب الذي أمرهم به، لم يتوكل على علمه ولا على درايته بالأمور ولا على فهمه بالأسباب ولا أيضا على السبب الذي أرشد أبناؤه إليه، وإنما توكل على الله سبحانه وتعالى وحده. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أجمعين من المتوكلين عليه حقا وصدقا. قال رحمة الله عليه السابعة أنه أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله، فمن توكل على غيره فليس منهم، وهذه فائدة والله ثمينة. يقول الشيخ رحمة الله أخذا من قوله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، هذا يؤخذ من أن المتوكلون كلهم، أن المتوكلين كلهم توكلهم على الله وحده. إذا فرض أن شخص في أمر من أموره أو حاجة من حاجاته توكل على غير الله، هل يدخل في هؤلاء؟ هل يدخل في هؤلاء الذين قال عنهم يعقوب وعليه فليتوكل المتوكلون؟ لا يدخل فيه. فيقول الشيخ أنه أخبر أنه أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله، فمن توكل على غيره فليس منهم، ليس منهم أي ليس من هؤلاء الذين هم أهل التوكل على الله سبحانه وتعالى. الثامنة خبره تعالى أنهم قبلوا وصيته، خبره تعالى أنهم قبلوا وصية أبيهم وعاملوا بها، فتفرقوا على الأبواب لما أرادوا دخول البلد. من أين أخذها الشيخ؟ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، هذا في دليل على أنهم قبلوا الوصية ونفذوها وعملوا بها كما أمرهم والدهم. التاسع أن ذلك لا يغني عنهم شيئا من الله لو يريد بهم شيئا، لو يريد بهم شيئا لا يغني، هذا السبب. والنافع الضار الحافظ الذي بيده الأمور هو الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تغني عنهم من الله شيئا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. العاشرة الاستثناء، الاستثناء وهو أن ذلك التعليم من الرجل الحكيم المصيب وقبول المنصوح وهم أبناءه وعملوا بالنصيحة التي هي سبب، لو أراد الله أن العين تصيبهم أصابتهم ولو تفرقوا على الأبواب، وهذا فيه حظ على العباد على اعتماد عليه لا على الأسباب. يشير بالاستثناء في قوله إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فهذا الإرشاد وهذه الوصايا العظيمة والتنبيه الذي نبههم عليه وفعلهم بهذه الوصية وأخذهم بالأسباب التي أرشدهم إليها هي لا تغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب. فهذا فيه تنبيه عظيم جدا على التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه وحده سبحانه. نعم. الحادية عشرة ثناؤه على يعقوب، ثناؤه أي الله سبحانه وتعالى على يعقوب بأنه ذو علم لما علمناه، بأنه ذو علم لما علمناه في قوله سبحانه وإنه لذو علم لما علمناه، قيل معناه عامل بما علمه، عالم عامل بما علمه، لأن مقصود العلم العمل، مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فلا يكون عالما حقا من أهل العلم صدقا إلا بالعمل بالعلم. فيقول الشيخ قيل في معناه إنه عامل بما علمه، عالم بما علمه، وهو يدل على أن العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علما، العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علما، يعني يصح أن ينفع عنه العلم باعتبار أنه لا يعمل به. وهذا النفي صحيح، هذا النفي صحيح، مثل يعني نفي الصلاة عن من لم يتوضأ وإن أتى بها تامة فيقال لم يصلي وهو صلى أدى الصلاة، فالنفي يكون في محله عندما ينتفي شرط من الشروط أو واجب من الواجبات. فالعلم الذي لا يعمل به صاحبه وجوده عدمه سواء، بل وجوده ضرر عليه لأنه أصبح علمه حجة عليه، كما في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وعليك إن لم تعمل به. وفي الحديث الآخر إن الله يرفع بها هذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، والحديثان في صحيح مسلم. فهذه فائدة ثمينة نبه عليها الشيخ رحمة الله عليه مستفادة من قول وإنه لذو علم لما علمناه، أي أنه عامل بالعلم الذي تعلمه، وأن من لا يعمل بعلمه يصح أن يقال أنه لا علم عنده، لا علم عنده لأنه لم ينتفع به، ومقصود العلم العمل. الثانية عشرة ذكره سبحانه وتعالى أن أكثر الناس لا يعلمون، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا فيه أن أكثر الناس ليس عندهم علم، والمراد بالعلم الشرعي الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيق. أما علوم الدنيا، أما علوم الدنيا والبصيرة بها فهذا كثير، هذا كثير في قديم الزمان وحديثه، مثل ما قال الله عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم الذي أهله قلة العلم الشرعي، العلم الذي أهله قلة العلم الشرعي، العلم بوحي الله وتنزيله بكلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما علوم الدنيا تجد خلق لا يحصيهم إلا الله بصير بالدنيا بصرا عجيبا، ويتقن أعمالها ومصالحها إتقانا عجيبا، ويتقن ما يتعلق بالصناعات وغير ذلك إتقانا عجيبا، لكن مع هذا الإتقان كله ومع هذه البراعة لا يدري لماذا خلقه الله، لا يدري لماذا خلق، ولا يعمل بالغاية التي خلق لأجلها، ولا يدري لماذا خلق، ويظن أنه خلق للدنيا فقط وأنه أوجد لهذه الدنيا، ولا يعرف ربه ولا يعرف مقصود خلقه ولا يعرف الدار الآخرة والثواب عليها، وتجد بارع جدا في أمور الدنيا وينكر البعث وينكر الجزاء وينكر حتى بعضهم وجود الله، وجود الله، وتجد بارع في صناعات تبهر كثير من الناس، لكن هذا الأمر كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قيل إنه قال لهم يصير كل اثنين جميعا، فبقي أخاه وحده فآواه إليه فقال له إني أنا أخوك، قيل إنه أخبره الخبر، وقيل المراد أخوة المحبة. وقوله ما نبغي، قيل أي شيء نريد وقد ردت بضاعتنا، ونمير أهلنا أي نأتي لهم بالطعام. نعم أكمل. ونمير أهلنا أي نأتي لهم بالطعام، يقال مار أهله إذا أتاهم بالطعام. قوله إلا أن يحاط بكم أي يأتيكم أمر يهلككم كلكم. نعم قوله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس ما كانوا يعملون. قيل إنه قال لهم يصير كل اثنين جميعا، الشيخ الآن يتحدث عن وصية يعقوب لأبنائه عندما قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قيل أنه قال لهم يصير كل اثنين جميعا فبقي أخاه وحده، فبقي أخاه وحده فآواه إليه، فآواه إليه فقال إني أنا أخوك، فقال إني أنا أخوك. قيل إنه أخبره الخبر، قيل إنه أخبره الخبر، وقيل المراد أخوة المحبة، أخوة المحبة، لما قال يوسف لأخيه بنيامين إني أنا أخوك. بعض المفسرين قالوا إنه أخبره الخبر، قال أنا أخوك وقصتي كذا وكذا وكذا إلى آخره، أخبره الخبر، وهذا هو الأظهر من قولي المفسرين في معنى الآية. والقول الثاني قيل أخوة المحبة، أخوك أي أخوة محبة، لكن الأول هو الأظهر. وقوله ما نبغي تقدمت معنا، قالوا يا أبانا ما نبغي، قيل أي شيء نريد وقد ردت بضاعتنا، أي شيء نريد وقد ردت بضاعتنا، يعني ماذا نريد أكثر من هذا، رجل أعطانا الكيل ووفى لنا الكيل، أعطانا الكيل وافيا وأيضا البضاعة ردها لنا، ما نبغي أي ماذا نريد أكثر من هذا. ونمير أهلنا أي نأتي لهم بالطعام، نمير أهلنا